إن الحمد لله صلى الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب القصاص في شروط المقتول إلى قوله: وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي. هكذا قيده، لأنهم مجمعون على أنه لا يقتل بالحرب ولو أم، فالعلماء مجمعون على أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحرب ولو أم، فمن أجل هذا قال: وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي. فالخلاف في الذمي، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر، يعني مهما كان حال هذا الكافر. وممن قال بها الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة. قول الثاني: وقال قوم: يقتل به، يعني يقتل المؤمن بالذم. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. القول الثالث: وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة. وفسره قال: وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله. نعم، لأن هذا يعني من الفساد في الأرض. فهذه ثلاثة أقوال. قال: فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث علي رضي الله عنه أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر، الأشتر النخعي وهو مالك بن الحارث، ولاه علي على مصر سنة 37، ولكنه يعني ما وصل إليها، مات قبل أن يعني يتسلم الولاية. قال: هل عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم. فهذا عام يدخل فيه الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن خرج العبد لأنه يعني مال وقيمة. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدناهم إذا أجار إنسانا وأمنه فيجب على المسلمين جميعا ألا يخفروا ذمته مهما كان وضيعا، مهما كان أدناهم. هذا معنى هذه الجملة: ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أجار الشريف راعوه في جواره وذمته، وإذا أجار الوضيع لم يراعوه. قال: وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، هذا هو الشاهد، ولا ذو عهد في عهده، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. الفائدة من هذه الجملة كما قال ابن القيم ولا ذو عهد في عهده، أنه ربما فهم من الجملة الأولى أن الناس يعني المسلمين يستطيرون في قتل الكافر والمعاهد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر أن يعني الذمي يقتل وهكذا يكون هدرا، فجاءت هذه الجملة من أجل بيان هذا، ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث صحيح وهو عند البخاري مختصر، وانظر تحت الإرواء 2209. وروي أيضا يعني من أدلة هذا القول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. صحيح الإرواء 2208. دليل ثالث: واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحرب الذي أمن، فقالوا طالما هذا إجماع فكذلك لا يقتل يعني مسلم بكافر مهما كان شأنهم. قال: وأما أصحابه بحنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارا منها. حديث يرويه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني، هكذا صوابه، ووقع السلماني هاهنا، وأيضا وقع في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية فليصحح، فصوابه البيلماني. قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال أنا أحق من وفى بعهده. ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة إذا يعني أرسل، فكيف نعم إذا وصل، فكيف إذا أرسل. قال الشافعي: على فرض ثبوته فهو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح لا يقتل مسلم بكافر. الدليل الثاني: وروى ذلك عن عمر، ساقه البيهقي بأسانيد، ثم قال بعد ذلك: قال الشافعي هذه آثار منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا. قالوا: وهذا مخصص لعموم قول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر. فإذا كما ذكرنا أيها الإخوة أن الأحناف يعني ناس أصحاب مذهب، وهم إذا قالوا بقول فلهم دليلهم، فلما يعني ثبت هذا عندهم خصصوا به عموم الحديث. نعم، أي أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد. وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن البيلماني وما رووا من ذلك عن عمر. وأما من جهة النظر قياس فإنه معتمد على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي. هذا الحقيقة قياس من أضعف القياس، لأن الحكم متعلق بالمال مهما كان إيش؟ مهما كان مالكه أو مالكه، الحكم متعلق بالسرقة، سرقة المال سواء كان مالا لمسلم أو مالا لنصراني، فهم قاسوا هذا على هذا. قالوا إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي، قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه. نمنع النتيجة، لأنهم قاسوا الإيش الأعلى على الأدنى، ومما لا شك فيه أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. قالوا فحرمة دمه كحرمة فحرمة دمه كحرمة إيش؟ دمه، أيوة، فحرمة دمه كحرمة دمه، يعني حرمة دم الذمي كحرمة دم المسلم. فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس. فإذا نتكلم عن القصاص، الحرية والعبودية، الإسلام والكفر، الآن الواحد والجماعة، يعني قتل الجماعة بالواحد. قال فإن جمهور فقهاء الأنصار، هذا القول الأول، قالوا تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، نعم، لأن الذي باشر القتل من الجماعة ما كان له أن يقتل القتيل إلا بمعاونتهم، فهم كأنهم شخص واحد. قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وابو ثور وغيرهم، ما شاء الله الأئمة الأربعة، سواء كثرت الجماعة أو قلت. وبه قال عمر رضي الله عنه، حتى روي أنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هذا أخرجه مالك والبخاري وهو في الإرواء 2201. فهذا فعل عمر رضي الله عنه، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. القول الثاني، وقال داود وأهل الظاهر وغيرهم كما عند ابن كثير وها هنا أيضا، قالوا لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وروي قال الزهري، وروي عن جابر. وكذلك عند هذه الطائفة، يعني القول الثاني هذا، لا تقطع أيد بيد، أعني إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد، يعني في الجراح الأعضاء. وقال مالك والشافعي وأحمد، يعني في هذه المسألة، تقطع الأيدي باليد، يعني جماعة اشتركوا في قطع يد إنسان فيقتص منهم جميعا. وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف، فقالوا تقتل الأنفس بالنفس ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد. طيب، لا يقطع بالطرف إلا طرف واحد، يعني هذا المفروض، لا يقطع بالطرف إلا طرف واحد، وهذا صعب تمييزه، فينتقل إلى إيش؟ الدية. وسيأتي هذا في باب القصاص من الأعضاء. فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل. نعم، والله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، هذا يعني أبلغ مما لا شك فيه، لأنه كلام الله عز وجل أبلغ من قولهم القتل أنفى للقتل. وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، صحيح هذا في غاية الوضوح، لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. أيوة، قالوا إذا واحد قتلها يقتل خلاص، دوما نقتل بالإيش؟ بالجماعة حتى يضيع دمه. لكن للمعترض أن يقول إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد، فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظن، لأن طبعا إذا ما الذين يقول لا تقتل الجماعة بالواحد فيختارون إيش؟ يختارون منهم واحدا، وهو من يغلب على الظن أنه إيش؟ أنه أزهق الروح. قالوا فإذا كان ذلك كذلك فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس. وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني توجيه مثل هذا أيها الإخوة يعني رد على ما كانوا يفعلونه من الجور في القصاص، فكانوا إذا قتل من الشريفة إيش نفس قتلوا من الوضيعة إيش أنفس. أيوة، فهذا رد على مثل هذا. وكذلك كما سبق في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأنهم كانوا إذا قتل منهم أنثى قتلوا من الطائفة الأخرى إيش رجلا، فكأنهم يقولون أنثانا أفضل من إيش من ذكركم، فجاءت الآية ردا على ما كانوا يفعلونه. ولذا نحن بينا أو سنبين أن الرجل يقتل بالمرأة، فإذا قتل امرأة يقتل بها، فهذا هو توجيه الآية. وكذلك هذه كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لأنهم كانوا يجورون في الحكم. قال وأما قتل الذكر بالأنثى، إذن هذا كله في شروط المقتول، الحرية والعبودية، الإسلام والكفر، الواحد والجماعة، الذكر بالأنثى. قال فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع، يعني أنه يقتل الذكر بالأنثى، إلا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البتي، عثمان البتي هذا فقيه البصرة، أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية، فهذا يعني أحد الأقوال المحكية التي هي خلاف الإجماع المنقول. وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، وحكاه الخطابي في معالم السنن وهو شاذ، ولكن دليله قوي لقوله تعالى والأنثى بالإيش بالأنثى. نقول يعني قد عرفت ما فيه، أن هذا رد على ما كانوا يفعلونه جورا. قال لقوله تعالى والأنثى بالأنثى فيقال إذا علم يعني سبب الآية لم يعد دليلا قويا، لأنه يقول ولكن دليله قوي، فنقول إذا عرفنا السبب فلم يعد دليلا قويا. قال وإن كان يعارض دليل، نعم، وإن كان يعارض دليل الخطاب ها هنا اللي هو الأنثى بالأنثى، يعني ما يقتل الإيش الرجل بالأنثى، هذا دليل الخطاب، فهو يقول دليل الخطاب ها هنا يعارض العموم الذي في قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ونحن ذكرنا أن شرط العمل بدليل الخطاب لا يعارضه غيره. قال لكن يدخله أن هذا الخطاب، يعني كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وارد في غير شريعتنا، وهي مسألة مختلف فيها، أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ والصحيح أنه شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه، لأن دين الله عز وجل واحد للأولين والآخرين، فإذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه أو ما يخالفه فهو شرع لنا. قال والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة. قال واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن، يعني هذه ملحقات، لأن قد يكون الإيش المقتول إيش الولد، رجل يقتل ابنه، فهذا أيضا ملحق بشروط القصاص في المقتول. القول الأول فقال مالك لا يقاد الأب بالابن، يعني لا يقتص من الأب للابن إلا أن يضجعه فيذبحه، نعم إلا أن يضجعه فيذبحه، لأن سبب النهي عن أن يقاد الأب من الابن أن في الأب شفقة على الولد، فهو يعني إذا قتله يعني ربما يكون الولد مجرما. وعلى كل حال الأب هو سبب وجود هذا الابن فلا يقتل به. قال إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل. وكذلك الجد عنده مع حفيده، لأن الجد أب، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور، قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد، وبه قال جمهور العلماء. وعمدة الجمهور حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد، يعني لا يقاد يعني لا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث صحيح في الإرواء 2214، هذا عمدة الجمهور. وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين، والجواب أيها الإخوة أن الخصوص لا يعارض بالإيش بالعموم، هذا قاعدة، الخصوص لا يعارض بالعموم، لأن الخصوص خاص ويعمل بالعموم فيما عدا مدلول الإيش؟ مدلول الخصوص. فنقول القصاص عام، لكن ما بين الوالد وولده لا، يعني لا يقتل الوالد بإيش؟ بولده إذا قتله. وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف، طبعا هذا قتل عمد لأن السيف يقتل، حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزي جرحه فمات، نزي جرحه نزف. فقدم سراق بن جعشم وهو مدلجي، لأن هذا رجل من بني مدلج، على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم بفتح الدال، قدم يقدم بمعنى يأتي، أما يقدم بمعنى يسبق، يقدم قومه يوم القيامة، حتى أقدم عليك. طيب ليش 120؟ تقول رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعا، وفيه قال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته. قال فأتاه 20 أو 30 و100 فاختار منها 100 فدفعها إلى ورثته وترك أباه. راجع شرح مسند الشافعي الثالث 273. الشاهد أنه طلب 20 و100 و30 و100 من أجل أن يختار إيش؟ يختار منها 100. ورواه مرفوعا، وكذلك هو صحيح، صححه الشيخ الألباني 2215 في الإرواء. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. صح، الوارث يشترط في ميراثه ألا يكون قاتلا. طيب، قال فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضا، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الأب فيما بين الابن والأب. نعم، فمالك حمل هذا الحديث على أنه ليس بإيش؟ ليس بعمد. نعم، لكن الصحيح أنه عمد. قال وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم، أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد. صح، إذا لم يكن السيف من آلات العمد فماذا يكون؟ نعم، كذلك رماه بالرصاص يقولوا مش عمد. قال وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد. يعني مالك يقول يعني ما يتصور أن أبا يتعمد قتل إيش؟ ابنه. ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة، ولذلك هو استثنى صورة إيش؟ إذا أضجعه فذبحه. قال فإنما يحمل فاعله، فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة، إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى. فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي لقوة المحبة التي بين الأب والابن، والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن. والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد. نعم، يعني على عموم القصاص، هذا على أصول أهل الظاهر، ويعتبر هذا قول إيش؟ قول ثالث، لأنهم ما استثنوا يعني هذه الصورة. قال وأما القول في الموجب، هذا كله في الإيش؟ في الموجب، يعني موجب القصاص وشروطه، والشروط في القاتل وفي المقتول وفي صفة القتل. قال وأما القول في الموجب، الموجب يعني ما يترتب على هذا، وهو الواجب، يعني الموجب الواجب. فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين، القصاص أو العفو. والعفو إما على الدية أو على غير دية، فهذا لولي الدم، أما القصاص وإما ليش وإما العفو. والعفو إما أن يكون مع دية أو بدون دية. واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه، أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين، أعني الولي والقاتل؟ يعني هل للقاتل خيار في القصاص والدية، أم أن الخيار هذا لولي الدم؟ يعني قد يقول قاتل ماذا؟ ها؟ اقتلوني ولا أدفع ليش؟ ولا أدفع الدية. فهذه مسألة مهمة. قال ولذا قالوا أنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو، يعني العفو بدون إيش؟ بدون دية. فالحاصل هل للقاتل يعني اختيار؟ فقال مالك قوله لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية، إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل. هذا تقديم وتأخير، يعني إلا أن يرضى القاتل بإعطاء الدية. وهي رواية ابن القاسم عنه، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة. القول الثاني وقال الشافعي وأحمد يعني في رواية، وأبو ثور وداود، وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره، أكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره، يعني كأن هذا القول يعني لمالك دون فقهاء المدينة. قالوا ولي الدم بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرض، لأن لو اختار ولي الدم القتل يقتل، أن اختار الدية فيعطى وليس للقاتل إيش خيار. وروى ذلك أشهب عن مالك، يعني روى أشهب عن مالك مثل قول الجمهور، إلا أن المشهور عنه الرواية الأولى. فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع. ما هي هذه القصة؟ أن الربيع بنت أنس بن النضر كسرت سن جارية، نعم كسرت سن جارية، فطلبوا العفو، يعني أنس بن النضر طلبوا العفو فأبوا، فعرضوا الأرش يعني الدية فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر: يا أنس، كتاب الله القصاص. وقبلها قال أنس: أتكسر سنية الربيع؟ يعني سبحان الله، حتى قال والله، قال لا والذي بعثك بالحق. نعم، هو ما أراد أن يرد حكم الله عز وجل، وإنما هذا يعني من الثقة في الله عز وجل وأنه سيجد مخرجا. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. هذا هو الذي استدل به إيش مالك، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرها. الشاهد ماذا؟ كتاب الله القصاص. فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا الإيش إلا القصاص. سبحان الله، الناظر في القصة وفي سياقها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن النضر كتاب الله القصاص، لأنه إيش؟ لأنهم أبوا ماذا؟ أبوا الدية، فقال له كتاب الله القصاص، طالما أنهم يطلبون القصاص فهذا من حقهم. سبحان الله، هذا في غاية الوضوح. فأحيانا يعني تجد الفقهاء رحمهم الله يتمسكون بدليل فيه احتمال، وما أدري كيف يتركون الدليل الظاهر الواضح. ولذا كان من أحسن طرق الفقه إنسان يكون على ثقة بما هو عليه أنه لا يعارض الواضح بالمحتمل. إذا أنت تستدل بالمحتمل فاعلم أنك على غير ثقة. إنسان يستدل دوما بالدليل الواضح، لأن هذا من باب المحكم، والمحتمل من باب المتشابه، والقاعدة رد المتشابه إلى ليش؟ إلى المحكم. ولذا انظر إلى عمدة الفريق الثاني، حديث أبي هريرة الثابت: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، مخير بخير النظرين، ولا يقيد هذا برضا الإيش برضا القاتل، لأننا لو قيدناه برضا القاتل ما صار إيش بخير النظرين. نعم، فهو بخير النظرين، بين أن يأخذ الدية وبين أن إيش يا شيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم سكت لأنه مش مقتنع. نعم، وبين أن يقتل. أي هذا يعني سبق ذهن أو سبق قلم أو أي حاجة، لأن الروايات كلها مثلا في البخاري ومسلم إما أن يودى وإما يقاد، إما يودى الدية يعطى الدية، وإما يقاد يعني يمكن من القصاص، وفي لفظ إما أن يفدى، إما أن يفدى وإما أن إيش يقتل، إما أن يفدى القتيل وإما أن يقتل الإيش ولي الدم، أو يقال يقتل، إما أن يفدى وإما أن يقتل. قال هما حديثان متفق على صحتهما، يعني ما استدل به مالك وما استدل به غيره متفق على صحتهما، لكن الأول انظر كيف قال ابن رشد، الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص، والثاني نص في أن له الخيار، والنص وين؟ في قوله بخير النظرين. إذن هو هذا الأول ضعيف الدلالة والثاني نص. قال والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، دليل الخطاب من الأول كتاب الله القصاص، إذن ما في إيش؟ إذن ما في دية، لا نرفع دليل الخطاب، والعمل بدليل الخطاب قلنا أنه بشرط أن لا يعارضه غيره، هنا قد عارضه بخير النظرين. فإن كان الجمع واجبا وممكنا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب. قال والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن، الجمع مقدم على الترجيح وأنه أولى من الترجيح، فهذا يعني أول تقرير. قال وأيضا هذا يعني دليل آخر، فإن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، سبحان الله، يعني يريد أن يبرهن على أن القاتل ليس له حق أن يقول إيش ها اقتلوني، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، فيجب عليه إذن بدون اختيارها، فيجب عليه أن إيش أن يفدي نفسه. قال وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها، أصله يعني دليله فالغالب عندما يقول أصله يعني بيكون قياس، إذا وجد الطعام في مخمصة في مجاعة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه، أعني أنه يقضى عليه بشرائه، يقال له لا بد أن تشتريه حتى تأكله، فكيف بشراء نفسه؟ نعم. قال ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، فقوله من قتل له قتيل هذا يجمع الآه أولياء الآش أولياء المقتول، فإن كان فيهم صغار فيجب الانتظار حتى يبلغوا ويعربوا عن اختيارهم، لو واحد فيهم قال بس أنا لا أريد القتل خلاص ذهب القتل وتتعين الدية، أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة، صح أولياء المقتول عصبات، عندك في بنين وفي إخوة وفي أعمام وأبناء أعمام، فإذا كان البنين صغارا يحجبون الإخوة فهم أولى. قال القاضي ابن رشد وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله اللي هو ابن رشد العيش الجد، فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة، الرواية المشهورة عن مالك، وهو أن لا ينتظر الصغير، فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس، فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد، حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيها لهذا المذهب، وهو موجود بأيدي الناس. نعم، لما كانوا عليه من شدة التقليد. قال: والنظر في هذا الباب يعني الواجب في القصاص يعني هو في قسمين، في العفو والقصاص. قال: والنظر في العفو في شيئين، أحدهما في من له العفو ممن ليس له، وترتيب أهل الدم في ذلك. ترتيب أهل الدم يكون على ترتيب العصبات في الميراث. ثانيهما هل يكون له العفو على الدية أم لا، وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية، يعني هذا سبق أن له العفو على الدية سواء رضي القاتل أو لم يرضى، فهو تكلم في الثاني ويبقى الأول، وهو ترتيب أولياء الدم. قال: وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك، هذا القول الأول. وعند غيره كل من يرث، فإذا عند مالك العصبة وعند غيره الورثة. وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفى أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية. بنون بالغون، والصغار ينتظر بهم أيضا، فهذا في البنين، إذا عفى أحدهم بطل القصاص ووجبت الدية. واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو في القصاص، يعني مثلا بنت يعني إيش عفت، فهذا محل اختلاف. وكذلك الزوجة أو الزوجة والأخوات، القول الأول: فقال مالك: ليس للبنات ولا للأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده، ولا يعتبر قولهن مع الرجال، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. صح، لأن العصبة العصبة هي التي يعني ترثه بعد أصحاب الفروض وتعقل عنه في دية الخطأ. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به. قال الشافعي: الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء. وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية. وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث، الولاية العصب. ثم ذكرها هنا فروعا. قال: واختلف العلماء في المقتول عمدا إذا عفى عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على الأولياء؟ ما شاء الله، يعني قبل أن يموت قال إيش قاتل إيش معفون عنه، ربما يعيش في بيئة أو في وسط يتوقع أنه يقتل فيقول: ما يعني قاتلي أنا قد عفوت عنه، فهل يعتبر عفوه؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفى عن الدية، فقال قول، هذا القول الأول: إذا عفى المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك. وممن قال بذلك مالك وابو حنيفة والأوزاعي، وهذا أحد قولي الشافعي. قول الثاني: وقال الطائفة أخرى: لا يلزم عفوه. صح، لأنهم هم يتحملون عنه أخطاءهم، فإذا جاء وعفى فلا يلزم عفوه. وللأولياء القصاص أو العفو. وممن قال بها أبو ثور وداود، هو قول الشافعي بالعراق، قول القديم. وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي، هذه عمدتهم، في ثلاث: إما العفو وإما القصاص وإما الدية، بغض النظر إذا كان المقتول قد عفى أو لم يعفو. قالوا: وذلك عام في كل مقتول، سواء عفى عن دمه قبل الموت أو لم يعفو. وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول، فناب فيه منابه وأقيم مقامه، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. سبحان الله، الفقه جميل. وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، أن المراد بالمتصدق هنا هو المقتول يتصدق بدمه، هذا إجماع. وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قوله فهو كفارة له، فقيل على القاتل لمن رأى له توبة، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.